فالحكم لله العلي الكبير. وحكم العلي الكبير بهؤلاء في النار. لو توقفت قليلا عند مسألة الخلود في النار ستجد أسئلة قد نشبت في قلبك. هذه الأسئلة: الرحمن الرحيم أبد الآباد يحرق إنسانا بالنار ويعذبه ويرهقه صعودا يزيد عليه من العذاب، هو يصطرخ ويحدث منه ما لا يتصور وبلا نهاية لابثين فيها أحقابا، هل هذا يتصور من أرحم الراحمين؟ هل هذا يتصور من الرحمن الرحيم؟ من البر الرحيم؟ من الجواد؟ من الكريم سبحانه وتعالى وعز وجل؟ من خير الغافرين؟ هذا هو السؤال. فتأتي الإجابة سريعة خلف هذه الآيات للإجابة على مثل هذا السؤال. وهكذا القرآن، أي سؤال ينشأ في قلبك بعد آية من الآيات ستجد الإجابة بعدها مباشرة، لا سيما إذا كانت الأسئلة نشأت في قلب وقاد، قلب حي يفهم ويستوعب ويبصر ويسمع. فجاء الإجابة: هو الذي يريكم ينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. يريكم آياته، تلك هي المسؤولية العظمى. ما من إنسان مؤمن أو كافر إلا والله يريه من الآيات ما لا يحصى ولا يعد. ثم في القرآن أكثر الحق عز وجل من ذكر هذه الإراءة، لأنها الخطر جدا أن ترى الآيات. دعك من هؤلاء المعرضين، هم يستحقون ما حدث لهم، هم الذين خرجوا من منطقة الرحمة إلى منطقة العذاب، وهم الذين عذبوا أنفسهم، وهم الذين ظلموا أنفسهم. الله لا يظلم مثقال ذرة وما ظلموه. كيف يتبين هذا الظلم البشع الذي ظلموه لأنفسهم؟ يتبين بهذه الآيات. وكأي آية السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. الإعراض: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. الغفلة مع الإعراض. هذه الآيات لا يوجد، لم يرى هذه الآيات، لا يوجد إنسان ولكنه يمر عليها وهو معرض. أكثر الحق تعالى من ذكر هذه الآيات التي فيها التنبيه على المرائي، وأن الله يرينا من آياته، لأن الخطب عظيم، ولأن المسؤولية جسيمة كبيرة رهيبة. خلود في العذاب، خلود في الحريق، في التعذيب بغير حدود، وصعودا عذاب متصاعد وزيادة ينبني عليه على الآيات دي. الناس يمرون عليها وكأنهم لم يروا شيئا. طيب خليه معرض وغافل، والنتيجة بقى ساعتها هقول لك ايه: ارجعني. قال رب ارجعون. لا، ما فيش رجوع، القضية قد احكمت تماما. انظر الى هذه الامثلة الكثيرة عن ذكره عز وجل لمسألة هذه الإراءة في كتاب الآيات، كثيرة جدا، وإنما أذكر بعضها فقط على وجه السرعة. آيات خطيرة: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، آية، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض لحيخلدوا في النار، أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء، واللي كفر دول إلى يوم القيامة. وسيعلمون أن الأرض كانت جزءا من الشمس وانفصلت عنها، أصبحت هذه عندهم حقائق. الله، حدث هذا إن الذي هيمن على هذا لهو على كل شيء قدير، ولهو له الكمال في العلم، ولهو له الكمال في القدرة وفي الحكمة، فكيف يخلق هؤلاء الناس ويميزهم ويسكن لهم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ثم لا يبعثهم للحساب، وثم لا يكلفهم ولا يرسل إليهم رسله؟ هي دي المسؤولية. الناس في غفلة، هي المسؤولية أن الله عز وجل، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ملتحمة وملتهبة، والأرض فعلا كانت جزءا من الشمس، ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. ويقول أيضا عز وجل: ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. يعني مسألة الخلود في النار والخلود في الجنة مسألة محسومة. لماذا هذه الآيات؟ أنت معرض، يبقى أنت اللي ظلمت نفسك. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا؟ أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر؟ أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم؟ أفلا يبصرون؟ أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن؟ أولم يروا، شفت، يروا هو الذي يريكم. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده؟ والآيات في ذلك. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون؟ وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون؟ أفرأيتم ما تمنون؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أفرأيتم ما تحرثون؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أفرأيتم النار التي تورون؟ الآيات. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إلا أحياها يحيي الموتى. يعني مسألة البعث ثابتة عند جميع الخلق فطرة وعقلا، فلما الإعراض؟ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة؟ إن الله لطيف خبير. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه؟ ألم تر أن الله، شوفكم، لا ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه؟ الآيات. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، هو دوران الأرض حول نفسها أمام الشمس ليتعاقب الليل والنهار، هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض؟ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها؟ قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ تحليل والتحريم بغير ما أحل الله وبغير ما حرم الله عز وجل، وهذا هو الشرك. وإن يشرك به تؤمنوا، تقول لهم الله حرم كذا، هو لك لماذا؟ يريدون أن يحلوا ما حرم الله أو يحرموا ما أحل الله، وهذا هو الشرك الأكبر فيما يتعلق بالطاغوت. وأن يشرك به تؤمنه، فالحكم لله العلي الكبير، حكم العلي الكبير بتخليدهم في النار واشتدت سطوته عليهم. لماذا؟ انظر الآية بعدها، هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. في آخر هذه السورة، سورة غافر، يقول ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. إذن إراءة الآيات مسألة خطيرة، كل الناس تقريبا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كل الناس غافلون عنها معرضون. وإن تفكر في آية أعرض عن 100 ما تسير في أي لحظة إلا وتجد من آيات الله عز وجل. هذه السيارات من آيات الله، تقول دي من آيات أمريكا وروسيا والشرق والغرب. والله خلقكم وما تعملون، من الذي خلق العقول التي فكرت وفكرت وصنعت هذه السيارات؟ من الذي خلق الحديد الذي فيه بأس شديد ومنافع للناس؟ من الذي خلق الوقود والبترول والبنزين والسولر؟ من الذي خلق هؤلاء الناس؟ كله بقدر الله عز وجل. يبقى من آيات الله الأشجار التي ترونها في الشوارع كلها من آيات الله، الغابات والحدائق الغناء كلها من آيات الله، السحب التي تمشي يزجي سحابا فتضمن أن الماء سينزل وإلا مما تشرب، كل ذلك من آيات الله. كل شيء في الكون هو آية من آيات الله عز وجل. لن تجد شيئا في الكون إلا وهو من آيات الله ومن آلاء الله. من الآيات باعتبار أنها براهين وأدلة تدل على أن الله هو الحق، وأن الكمال كله له، وأنه إله الحق عز وجل الذي يستحق أن يحب بالحب كله، أي يستحق أن يحب بالحب كله، وأن له الحكمة الكاملة، وأن له القدرة الكاملة. هي دي الآيات. فهذه الآيات تدل على المطالب الثلاثة العالية. الناس في غفلة، إن أنت اللي تستاهل، أنت الذي ظلمت نفسك تغفل ليه؟ الناس في غفلة عن هذا، فسترى مغبة ذلك، مغبة هذا الإعراض وهذه الغفلة. يا عباد الله فاتقوا الله. ما هي المطالب العالية الثلاثة؟ أولا الإلهيات، فالإلهيات إله الحق واحد سبحانه وتعالى. ثانيا النبوات، لا بد من الرسل والأنبياء والرسالات والكتب. نعرف منين؟ التفكر في الآيات التي تراها ليلا ونهارا. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ما عندكوش نظر في كل شيء تراه تجد فيه آية تدلك. هذه المطالب الثلاث، الإلهيات، النبوات، المعاد، البعث. هذه المطالب العالية الثلاث. الإلهيات، من الذي تألهه قلوبنا بالحب الكامل والرعب الكامل والخوف الكامل والرجاء الكامل والإخبات الكامل وهكذا؟ هو إله الحق عز وجل. ما الذي يدلنا على ذلك؟ هو الذي يريكم آياته. وكما قلت كل شيء في الكون هو آلة، وهو من الآلاء آية باعتبار أنه يدل، براهين تدلك، وهو نعمة تستمتع بها. فهنا قال الله عز وجل هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. هذا الرزق استثناه الله عز وجل، هو من آيات الله، لأن السحاب هذا من آيات الله، آيات لقوم يعقلون، وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، وكلها آيات، وهي في نفس الوقت آلاء، أنعام، نعم، يعني نعم من الله عز وجل. وينزل لكم من السماء رزقا. ثم الآيات ضمن البراهين والأدلة على الدين الحق، على الإلهيات، على النبوات، على المعاد والبعث ولقاء الله. فيش إنسان معذور أبدا. يعذر بإيه؟ كيف يعذر؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والرسل بعثت، إنما هو المعرض والغافل والمقلد لأكابر قومه ولأكابر ملته، المقلد المتبع لهواه، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. الورد الذي هو القطيع، القطيع من العجموات ترد الماء لتشرب. فكما ساروا خلفه كالأنعام بل هم أضل، فإمامه الذي قادهم إلى النار يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. قطيع يقلدونهم ويتبعون أهواءهم. لو وقف أي إنسان مع نفسه لارتدع فورا، كما سنرى. بقى هو ده موضوعنا اليوم الأساسي، لأنه من أخطر الأمور. واحد يقول الأحداث تتحقق في العالم العربي والإسلامي وفي الدنيا كلها، وأنت تكلمنا في هذا، أقول له يا أعمى أعمى، يا غافل، يا معرض، كيف تلاحق الأحداث وكيف تتخذ موقفا صحيحا من الأحداث؟ إلا أن تتعلم دينك، وإلا أن تتعلم توحيد الله عز وجل. لن يحدث شيء إلا بكلمات الله التامات القدريات، ما فيها من عيب، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يبقى لابد أن نتعلم. فمتى نتعلم ديننا؟ وأول الدين التوحيد، علم التوحيد. أنتم تتصورون وتظنون أنكم موحدون وخلاص عرفتم التوحيد، فإذا سمعت ما أقوله اليوم على سبيل المثال عرفت أنك لم تكن تعلم التوحيد، لما هي مزاعم فقط. شيء عجيب جدا من المسلمين، ما فيش غير النار هي اللي هتحل، والجنة للمؤمنين الصابرين الثابتين. بس اللي ماضى وطولة اللسان اللي بيتكلم سايب الأحداث تتتابع. طب كيف نواجهها إلا بالدين، إلا بالعلم، إلا باتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هو الذي يريكم آياته تدلكم على المطالب الثلاث، يعني غذاء القلوب. يبقى هذه الآيات في السماء وفي الأرض، البحار، الأشجار، الأنهار، السحاب، كل شيء في الكون آيات تدل على إيه؟ على المطالب العالية، يعني غذاء القلوب. يعني يبقى دي غذاء القلوب. وينزل لكم من السماء رزقا، هو غذاء الأبدان، وهو باعتبار أنه من الآيات هو غذاء للقلوب أيضا. هذا الرزق، هذا الماء المنزل، أشعة الشمس، أشعة القمر، كل هذه المنزل من السماء كله من رزق من الله سبحانه وتعالى. وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. إذن كل إنسان يعلم هذه الآيات يفكر فقط، ينيب، يرجع إلى الله فقط، يختلي بنفسه ويذكر. لو رأى شجرة، لو رأى سبعا، لو رأى حيوانا، لو رأى مخلوقا، أي شيء في الأرض وفي السماء يفكر فيه لحظة، فسيعلم وسيجد أن الحق كله مركوز بداخله. وهي دي القضية التي أتبناها الآن، ذكرتها على وجه السرعة في الأسبوع الماضي، لكنها أخطر من أن نمر عليها مرور الكرام وعلى وجه السرعة والناس لم يستوعبوها. دي دينك وجنتك ونارك، تبقى عارف الكلام ده التوحيد. فقال الله عز وجل وما يتذكر بهذه الآيات وبهذه الآلاء من ناحية النعم إلا من ينيب. وما يتذكر، أي شيء يتذكر؟ يبقى أي شيء وما يتذكر؟ أو يتذكر إيه؟ يتذكر ما بقلبه. إن الله خلق القلب هذا وأودع فيه دينه كله مجملا في الفطرة. تشبيه ومثل سهل بالكمبيوتر، عند الكمبيوتر ففيه معلومات كثيرة جدا جدا، فإن أردت أن تستحضر معلومة فيه فمن السهل جدا أن تدوس على الأزرار والكيبورد حتى تصل إلى هذه المعلومة وتخرج أمامك مكتوبة أو مصورة. القلب كذلك مشحون فيه جميع المعلومات اللي بتقول لك الله هو الإله الحق، واللي بتقول لك لا بد من الأنبياء والرسل، واللي بتقول لك لا بد من لقاء الله، مشحون ومركوز ومغروز في أعماق قلبك زي الكمبيوتر كده. المشكلة أن واحدا لا يبحث فيها فهو معرض وغافل، لا يبحث ولا يستخرج هذه الصور، هو واحد يستخرجها ويفكر فيها فتعظ وقد تأثرت نفسه، وما يتذكر إلا من يريد. يبقى يتذكر إيه؟ الذي بداخله، الذي فيه فطرته، سيتذكر عن الإلهيات ثلاثة. لأن المطالب العالية ثلاثة، الإلهيات إله الحق، النبوات، البعث. ما يتعلق بالإلهيات ستعلم أن قلبك مشحون بمعرفة الله مجملة، وتأتي الشريعة لتقويم ذلك وتكميله، وهو ده الكمال بقى، الفطرة المكملة بالشريعة المنزلة، معرفة الله دي واحدة، محبة الله هذه الثانية، إفراد الله بهذه المحبة هذه الثانية، اللي هو التوحيد يعني. يعني محبة لا يشركه فيها شيء سبحانه وتعالى، يعني لا تحب إلا هو. فإن أحببت رسوله ورسله فلله، تابع لله. إن أحببت أمك وأباك فلله. فإن كان كافرين كرهتهما، لأنك لا تحب إلا الله. الطعام الحرام تكرهه لأنه حرام، الطعام الحلال تحبه لأنه من نعم الله ومن رزق الله. فما فيش حاجة اسمها محبة إلا كل الله سبحانه وتعالى. الكلام ده ليس فلسفة، بل أنت مفطور عليه ومخلوق عليه تماما. ثانيا، ما من معلومة بداخلك أو تحصلها بالتفكر في الدنيا في آيات الله المشهودة أو في آيات الله المتلوة، إما في القرآن على سبيل المثال، وإما في الآيات الكونية اللي بتراها بالعين، كل ده بيعمل إيه؟ بيترك صورة ذهنية بداخلك، وده من اللي بيسموه المثال العلمي. أي معلومة عن ربنا، عن النبي عليه السلام، عن الصحابة، عن الملائكة، عن الأشجار، عن الأنهار، عن الآباء والأمهات، عن الأذكياء والأغبياء، أي معلومة بيتكون لها صورة ذهنية في القلب تسمى المثال العلمي. بس طبعا اللي حاجة عن ربنا يبقى المثل الأعلى سبحانه وتعالى عز وجل، تسمى المثال العلمي. فالذي يستخرجها هو ده اللي بتذكر بقى، تذكر يعني ايه؟ هيطلع المعلومات اللي مشحونة في القلب المدخرة المختزنة زي الكمبيوتر، هيطلعها، هيدوس على الأزرار يطلعها. كذلك القلب، التذكر هو ده آلة الذكر، حتى تستخرج الصور التي في قلبك مدخرة ومختزنة فتراها كأنك تشاهدها الآن. هو دي الصور ودي الأمثلة العلمية الموجودة في القلوب، بس محتاجة اللي يشغل الأزرار عشان الصورة دي تظهر على الوجه والقلب يراها ناصعة واضحة مستبينة ومبينة للحق. هكذا خلق الإنسان، لن تجد إنسانا إلا وقلبه فطر على الحق المبين على الذكر. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يجهمانه أو يشيعانه أو يصوفانه، هكذا. خذ بقى في الضلال حدث ولا حرج، لكنه مفطور على الحق، هو ما طلعش، ما استخرجش الصور المدخرة زي الكمبيوتر، ما استعملش الكيبورد أو الأزرار عشان يطلع الصورة المدخرة المختزنة الموجودة داخل الإنسان بداخلك والله. فإن خلدك الله في النار فبالحق وبعدله عز وجل، فهو العلي الكبير سبحانه وتعالى إنه أودع في قلبك كل هذا، أنت الذي أعرضت وأرسل لك آلافا بل ملايين من الأسباب اللي هي الكيبورد عشان تشغل القلب عشان تستخرج اللي فيه، فتجد ما فيه مطابقا تماما لما جاءت به الرسل. أي رسول جاء بالوحي من الله ستجده مطابقا لما في القلوب ولما فطر عليه الإنسان. هي دي الشغلة كلها هنا. أعرضت وتغافلت وتعاميت وتعاشيت عن هذا الخلود في النار، يبقى من الذي خلدك في النار؟ أنت الذي عميت، أنت الذي لم تبصر الصورة عندك جوه، تذكرها بس هتلاقيك شايف، وهتلاقي عيناك ذرفتا الدمع، وهكذا كما يحدث لكل مؤمن. ولذلك يقول تعالى إن الذين اتقوا، بس بشرط التقوى، إذا مسهم طائف من الشيطان، والشيطان لا يزال يطيف بالقلب فيضع عليه طائفا، يعني غشاء، حجاب، ران، صدأ، كيس بلاستيك مثلا اسود يمنع من استقبال الحق ومن التفكر فيه. أما المتقي أول ما يصيب هذا الطيف ويشعر أنه نسي بعض هذه الصور وبعض الأمثلة العلمية المدخرة المختزنة بداخله، يقول لك أعوذ بالله، أعوذ، إيه ده، إيه اللي حصل ده، في التو اللحظة يتذكر. أول ما يتذكر يتلاشى وانقشع هذا المثال الشيطاني، هذا الطائف الشيطاني، ويجد الإنسان نفسه يرى الصورة الحقيقية كأنه يشاهدها ببصره، كأنه يشاهدها بعينيه. وذلك يقول الله تعالى تذكروا فإذا هم مبصرون، مش عالمون أو فاهمون، فإذا هم مبصرون، بس بشرط التقوى، بشرط التقوى. اتق الله يستخرج الصورة من الأعماق. مثلا في فرعون قال الله تعالى موسى وهارون فقولا له قولا لينا، قولا لينا لعله يتذكر. فرعون يتذكر، يتذكر ايه اللي جواه؟ وفرعون جواه ايه والله العظيم؟ يتذكر ما بداخله. سيجد ان ما تقوله يا موسى ومعك اخوك، سيجد ان ما تقولاه له هو بالضبط داخل قلبه، يبقى ده في الحاله دي يتذكر، فسيسلم وسيسلم لكما على الفور. لعله ما تجيش تروح تشتمه، ولكن بالحكمه والموعظه الحسنه بقول الحق وتتحمل وتصبر على الاذى عشان ما تحطش الموانع، ولا يا فرعون يا ابن الكذا انت لازم تعمل كذا، مش هيسمع، انت وضعت الموانع في اللحظه الاولى، انت المفروض قولا لينا لعله يتذكر، تذكر اللي جواه هو، الناس مش دريانه، وده التوحيد، لعله يتذكر اللي جواه، عشان كده بيخلده الله في النار وهو الاعلم وهو الحق عز وجل، يستحق هذا التخليد ابد الاباد. جواك انت الاسلام، جواك خلقت، في حديث عياض بن حمار المجاشعي صح مسلم، خلقت عبادي، ان الله قال خلقت عبادي حنفاء كلهم، فاجدالتهم الشياطين وعن دين محرمت عليهم ما احللت لهم وامرتهم ان يشركوا بي ما لم انزل به سلطانا، او كما قال عز وجل، هذا في الحديث القدسي. يبقى خلقهم جميعا حنفاء. حنفاء يعني ايه؟ يعني الثلاثه دي جواه، معرفه الله، محبته المحبه العظمى، ما تقبلش محبه معها ابدا، تقبل محبه تابع عليها بس، لا معها لا، محبته توحيده افراده بهذه المحبه. شوف لعلها تذكر، طب ما تذكرش، قلبه لسه مريض او ميت، خوفه بقى، ارعبه وارهبه، ترهبون به عدو الله وعدوكم، خوفوا يبقى او يخشى. ودي الطريقه العلميه العاليه في القران العظيم، طريقه التذكير يشوف اللي جواه، ما شافش يخوفه لعله يتذكر او يخشى، يتذكر او يخشى. ودي متكرره في الايات، لعلهم يتقون، ما اتقاش يحدث لهم ذكرى، يبقى لابد من ايه؟ من هذه الطريقه، لعله يتذكر او يتذكر ما بداخله ما بقلبه. فلما خلدهم الله في النار؟ لانه فطرهم وخلقهم على الحق كله بالكامل بداخله، هو الذي اعرض، هو الذي تغافل وتعاشى وعمي عن ذكر الايات وعن النظر في الايات والتدبر في الايات. كيف خلقت؟ جه الدنيا ازاي؟ هو كيف يجد حركه في ابيه، في اصابعه او اصابع قدميه، يجدها فيه كما هي بالضبط؟ كيف حصل؟ كيف انتقلت الوراثه دي؟ جت ازاي؟ دي مش دليل على جبروته واقتداره الهائل؟ الارض الميته اللي هو بتطلع تفاح وليمون وجميع الفواكه والحبوب والبقوليات والانعام تاكل، تعطيك الالبان واللحوم امام عينيك، دي مش ايات ولا انت استاذ علف وخلاص؟ طب هي آلة؟ نعم، بس اذكرها بس، وفي نفس الوقت ايات. اللي عمل كده قادر على ان يحيي الموتى وعلى ان يبعثنا عز وجل. هيحاسبنا على اي اساس؟ لازم في انبياء، لازم في رسل، ما المسألة تيجي ازاي؟ شفت الآيات؟ أرأيت كتاب الله عز وجل؟ هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. يبقى يتذكر، يذكر ما بداخله. الإنسان إذا ذكر، ذكر ما بنفسه. ولذلك ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. هذه الآيات عمدة لكي تعلم عندما تنسى نفسك. يعني تنسى نفسك؟ يعني يقولون في الدنيا هنا ايه؟ ده بينساش نفسه، يعني بينساش العلف ده. اي فرصة تلوح كده في طعام ولا وجبة شهية يقول لك الحق خير البيت ابوه خد منه قالب، بينساش نفسه. لا، انساهم انفسهم، انساهم الكنوز المدخرة في قلوبهم، هو ده انساهم انفسهم. ودي حيترتب عليها الا يعمل عملا ينفعه في الدنيا او في الاخره، لانه الله انساه نفسه. فلما انساه الله نفسه؟ لانه هو الذي نسي الله اولا. كيف لا ينسى الله؟ سهله جدا، التفكر فقط في الايات مش الاعراض. يبقى الانابه دي ايه؟ يزيل بها الاعراض، والتذكر يزيل به الغفله، والتبصر يزيل به العمى. يقول لك التبصر يعني ايه؟ طب واحد كفيف، الجماعه اللي هم الاكفاء، ده يعني ايه؟ يعني ما بيشوفش. يا اخي بصر القلب وسمع القلب وعمى القلب وصمم القلب وخلص القلب هو ده المذكور. يبقى شوف لك، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم. يبقى انساهم المعلومات المدخرة المختزنة في أنفسهم، فصاروا في النار مخلدين في النار بهذا. يبقى نسوا الله فنسيهم. يبقى العبرة فين والمسؤولية فين العظمى؟ ليه فردية؟ أنه لم يتذكر ما بداخله، ما فطر عليه. لكي يتذكر لابد أن ينيب. ينيب يعني إيه؟ يرجع الرجوع السريع المتكرر إلى الله عز وجل. أنت رجعت خلاص، رأيت مسلم، انتهت الإنابة، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. كلا لا تنتهي. عرفتم توبة أصحاب المقامات العليا في بدايات هذه السورة، أخذنا فيها عدة خطب. عرفتم توبة أصحاب المقامات العليا، كل يوم يزداد ويقبل على الله ويتوب من الأمس ومن قبل الأمس. هذه إنابة، توبة سريعة ومتكررة. اللي بيعمل كده هو ده اللي هيجد ما بأعماق قلبه. وكلما سمع معلومة في الدين بكى لها وتأثر جدا، وأصبح عنده قوة دافعة يتصدق بها ويخرج بها الأموال ويتمنى أن لو كان مع إخوانه في سوريا ويلقى الشهادة معهم ويدفع عنهم وعن نسائهم وعن أطفالهم. ليه؟ جواه كل ده مدخر في أعماق الإنسان. الناس مش دريان بقى. ربنا يخلد الناس في النار لمجرد بس كده وكده عافية كده؟ حاشا لله عز وجل. ده خلود أبد الأباد، تحريق وتعذيب وتقطيع وسباع تنهش وعقارب تلغى وأفاعي نهشتها تغلي في دم الإنسان 70 سنة ومعه تنتظره. شيء بشع جدا جدا يعني يحدث في العذاب. أمين الله عز وجل. هم الذين ظلموا أنفسهم وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يبقى شوف الآية معناها إيه، ما تعديهاش كده. يبقى بعد بقى فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته حجته قائمة. أنت المعرض. المؤمن نفى إعراضه بإنابته، رجع ما نظر إلى شيء. انظر إلى مؤمن وكافر، كلاهما مثلا دخل حديقة غناء مليئة بالأشجار والثمار والأشكال والألوان، فدخل المؤمن فانشرح قلبه جدا وابتدت عينيه بقى تدمع. ما هذا؟ يقول لك سبحان الله العظيم، بماء واحد بطين واحد كل هذا خرج، بذرة صغيرة كده كيف زرعت؟ من الذي يستطيع أن يزرعها ويستخرج منها ويخرج منها اللي احنا شايفينه ده؟ كيف؟ من؟ أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ ويبكي ويزرع يقول سبحان الله سبحان ربي. وهكذا. أما الآخر يقول لك أنا اللي جبت الشجرة دي، أنا جبتها السلالة إيه؟ أنا مبسوط أو فرحان بالدنيا والعلف ومسائل الدنيا؟ والله ليس على باله. قلب هذا كقلب هذا، مفطور على الحق وهذا مفطور على الحق، لكن هذا أعرض وهذا أناب. وما يتذكر إلا من ينيب، يرجع إلى الله عز وجل ولا يهمل أبدا في حق نفسه. ولا تكون كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ولذلك شوف، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. اللي هيخاف وعيد هو ده اللي هيتذكر، لأن هو ده المنيب، يعلم أن فيه يوم آخر وأن هذا الوعيد حق وأن الوعد حق وأن الوعيد حق وأن النار حق وأن الجنة حق. هو ده اللي يتذكر. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فذكر إن نفعت الذكرى. متى تنفع الذكرى؟ مع المنيب، مع المتقين. ولذلك نجد في آخر هذه السورة، سورة غافر، ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب، تجد في سورة قاف أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى. تبصرة قالت البصر، البصر اشتغل بصر القلب، وذكرى عشان القلب يتذكر، لكل عبد منيب. المنيب شوف قرين الإنابة، تقبل على الله وتطلق الإعراض، هتلاقي قلبك، ستجد قلبك قد أبصر وقد رأى ما بداخله، تبدأ تأثر جدا والدنيا تهون عليك وتريد أن تبتغي سبيلا إلى التقرب إلى الله عز وجل. إذا لم تغوا إلى ذي العرش سبيلا، فأنت تبتغي السبل إلى الله، إلى ذي العرش سبحانه وتعالى رفيع الدرجات ذو العرش كما ستأتي بذلك الآيات. فمسألة التذكر دي الكلام ده الآيات المشهودة كما في سورة قاف، لكن الآيات المتلوة كما رأينا وكما سيرد في سورة غافر، وأيضا وإنه لتذكرة للمتقين. دي الآيات المتلوة تذكرة للمتقين، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. مش قلبه كده لا بيسمع ولا بيشوف، يعني كده والآيات عمالة تقرأ هو مش هنا. يقول الآيات المشهودة أيضا يراها وقلبه لا يرى شيئا، ولا يسمع شيئا ولا يبصر شيئا. الله كيف يكون هذا؟ إنما المنيب يسمع ويرى. وتجد الآيات في مسألة التذكر كثيرة، لكن الناس معرضون عن هذه المادة، يعتبرونها يعني كلام، مجرد كلام يقال، لا ده ينبني عليها الخلود في النار والخلود في جنات النعيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. المؤمن المتقي المنيب يذكره بكذا كذا، يقول لك أيوة أيوة نعم سبحان الله سبحان الله، ويستغفر ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. والذين إذا ذكر، شوف، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، قال بعدها إنا من المجرمين منتقمون. مجرم؟ مجرم هو مجرم، نعم مجرم، لأنه أعرض عن آيات الله. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ده بالنسبة للآيات المتلوة، وأيضا للآيات المشهودة في الكون من آيات الكون. ولذلك يقول تعالى وأولم نعمركم، هم يسترقون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، يتذكر بإيه؟ باللي جواه. هي إيه؟ هي طلاسم، ده مفطور عليها، باللي جواه. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، الخوف. يبقى التذكر والتخويف، رسول ينذرهم بين يدي عذاب شديد. قلبك مش حي مش وقات، لما تذكر نخوفك بقى، نرعبك عشان تعود وتنظر في أمر نفسك، مسألة فيها نار أبدا أو جنة أبدا. وأيضا أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ بقى يعني في إله فعل من ذلك. الآيات من سورة النمل لعلنا أن نقرأها بإذن الله في الصلاة، أإله مع الله، يعني أإله فعل من ذلك شيئا مع الله. الآيات اللي ربنا هيذكر دي الآيات المشهودة في الكون، أنت بتشوفها، في حد غير ربنا عمل فيها حاجة؟ أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أفلا قليلا ما تذكرون؟ أما نجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، وهكذا وهكذا. يبقى إله مع الله. إذن التفكر في الآيات دي يثمر في قلبك تماما أن الله هو الحق، هو إله الحق، وتجد ذلك مدخرا ومختزلا في أعماق قلبك، ما هيش بقى إيه هيروغليف، ولا هي تلاصم، ولا هي مجرد ايه تلصمات والكلام اللي بيقولوه الجن وشوبش ومش عارف ايه الحاجات دي، لا ده حقائق مغروزة مركوزة في اعماق قلبك في الفطرة. انت اللي بتشغلش الكمبيوتر بتاعك، معرض عنه، لا تديله كهرباء ولا تشتغل كيبوردك ولا مالكش، انت مشغول بالعلف بالابدان بس، وتلاقيه ناصح او في امر دنياه، ناصح او في امر دنياه، عالم عليم بأمر دنياه، جاهل بأمر دينه وأخراه. شيء بشع جدا مسألة الخلود في النار. من الذي خلده؟ هو الذي خلق. ومن كل شيء خلقنا زوجين ليه يا رب؟ لعلكم تذكرون. تذكرون ايه بس؟ اللي جواك. القضية كلها بني هنا اللي جواك. الرسل عشان تذكر، فذكر انما انت مذكر. يذكر بايه؟ باللي جواه. كل انسان جواه الكلام ده، هو اللي معرض وأعمى وغافل. ماذا تفعل له؟ جاي انت حنين قوي عليه تقول ازاي بس ربنا يخلده في النار؟ يبقى انت كفرت، لأن انت أرحم رب العالمين سبحانه وتعالى وعز وجل. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويبين آياته الناس لعلهم يتذكرون. ألم تر كيف ضرب الله كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. يعني شجرة ولتكن النخلة عالية لا يصلها السراق واللصوص، وتؤتي الأكل وأكل شهية جدا كل حين بإذن ربها. كذلك بالضبط، لأن إيه؟ النواه دي فيها المصانع، فيها الشفاطات، فيها الماصات، فيها كل حاجة مخلوقة تنزل في الأرض تتناسب تماما مع الأرض التي زرعت فيها. فإن لم تكن تتناسب وجدت الفطريات لإعداد التربة وتحليل الأملاح لكي تمتصها النواة، في النهاية بتخرج نخلة كاملة. هي دي الشجرة الطيبة. أما الشجرة الطيبة الحقيقية في المعنى هي كلمة لا إله إلا الله. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت، اللي هي كلمة لا إله إلا الله، زرعت في القلب، تجد أن مادتها هي نفس المادة الموجودة فين؟ في أعماق القلب. يحصل بينهم زراعة وتبتدي الشجرة تطلع في القلب فتثمر كل الأعمال الصالحات. هو ده اللي افتكر نفسه، هو ده الذي تذكر، تذكر ما بنفسه. فأيها المؤمنون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. كلمة لا إله إلا الله معناها إيه؟ معناها لا يستحق التأله إلا الله، لا مألوه يستحق التأله إلا الله. التأله يعني إيه؟ المحبة العظمى، واللي مش ممكن يتحب معاه شيء أبدا، دي ما تكونش إلا الله عز وجل. تحب شيئا لابد أن يكون تابعا لله، وأذن فيه الله عز وجل شرعا، هو ده المراد. يبقى لا إله إلا الله، لا مألوه إلا الله، لا يستحق التأله إلا الله، لا يستحق الحب إلا الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لما له من صفات الكمال. ما هذه كلمة لا إله إلا الله، هو إله ليه؟ لما له من الكمالات. طب ازرعها في القلب بس هتجد أن أصل قلبك فيه كل الكمالات لله بس مجملة. تجي كلمة لا إله إلا الله تستخرج وتستأوى هكذا. هذه الكلمة الطيبة. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت. طبعا أصل لا إله إلا الله ثابت في القلب. يبقى المجرمون، إن من المجرمين منتقمون، لم يذكروا، أعرضوا، لم ينيبوا بل أعرضوا عن ذكر الله وعن آيات الله عز وجل. كشجرة طيبة أصلها ثابت لا تنتزعها الرياح ولا الأعاصير، وفرعها في السماء عالية بعيدة عن السراق. هكذا شجرة التوحيد هي دي الحنيفية التي خلق عليها الإنسان، فجاءت لا إله إلا الله، هي دي الحنيفية سبحانه وتعالى عز وجل. كمالاته، محبته، إفراده بهذه المحبة، ما أحد يحب معه أبدا بهذا النوع من الحب. وما يتذكر إلا من ينيب. راجعوا كلمة التذكر دائما، هي بهذا المعنى. إذا ذكرت ذكرت ما بداخلك، ما بأعماقك. بس هل أعماق الإنسان الفطرة بس؟ الفطرة أو المكملة، يعني فطرة على الأساس ثم هي كملت بالشرع وبالتفكر دائما. كلما تفكرت في قضية، في آيات، خرجت منها بأدلة، فعلمت أدلة أخرى على جبروت الحق وعلى اقتداره وحكمته وعلمه ورحمته، يبقى دي زيادات نتأت عن التفكر. فإذا تذكرت، تذكرت التفكر، المادة اللي موجودة جواك استخرجتها. إنما التفكر هو إيه؟ التماس الغايات من البدايات. عندك مقدمات تتفكر ثم تتفكر ثم تتفكر، يوم يومين إن شاء الله سنة تتفكر، حتى تصل إلى إيه؟ غاية. ثم تودع هذه الغاية مع الفطرة، فهي منها نفس المادة ولكن تكملها، تقر الفطرة وتكملها. هي دي كلمة لا إله إلا الله. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها. إذا زرعت كلمة لا إله إلا الله في القلب آتت أكلها إنفاقا للصدقات والأموال. جهادا في سبيل الله، إقامة للصلوات، وهكذا قراءة للقرآن، دعوة إلى الحق عز وجل، صبرا على الأذى، إخباتا، إنابة، تفضل وهكذا وهكذا وهكذا، مغروز فيك ذلك أنت خلقت على هذا. لكن الذي قلد إمامه، إمام الكفر قلد إمامه وسار خلفه واتبعه واتبع هواه، أين هو مما نقول؟ فالحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على هذه الكلمة الطيبة أن زرعها عز وجل في قلوبنا وجعلنا مسلمين، تلك النعمة العظمى، نحن لا نمن على الله بشيء من ذلك، وإنما بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، عباد الله، هذه الآيات هي دي سورة غافر، وهذا هو أخذ القرآن بحقه، يتلونه حق تلاوته، تدبر في معانيه والتوقف عند هذه المعاني، سؤال تهتز له الجبال الرواسي، الرحمن الرحيم أرحم الراحمين خير الغافرين، يخلد إنسانا في النار أبد الآباد، يتعذب ويحترق في النار، فوجدت الإجابة جاهزة، هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا، يعني رزق متفصل على قدك، الأرض أنبت فيها من كل زوج كريم. أرانا كثيرا جدا من الآيات ثم ذكرنا بها في القرآن العظيم، إنما أعرضوا عنها يبقى إنا من المجرمين منتقمون. ثم يقول بعدها فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، يعني الذين إذا ذكر الله وحده كفروا ويشرك به يؤمنوا، هؤلاء كفار، فكونوا أنتم أيها المؤمنون إن ذكر الله وحده آمنتم، وإن يشرك به كفرتم، تكفروا بالشرك وتكفروا بهذا الباطل. فادعوا الله مخلصين له الدين، لا تكترثوا بأن الكافرين لا يرضون بذلك، واثبتوا في طريقكم لاسترجاع شرائع الملك الحكم الحق عز وجل، أدوا ما عليكم ولله الأمر من قبل ومن بعد، مش تقول اعمل اللي عليه وربنا عليه الباقي، لا لا، هو ربنا عليه اللي انت بتعمله والباقي عليه، الأولى والآخرة عليه كل شيء سبحانه وتعالى عز وجل، لكن كلفك بأمور فأدها واجتهد فيها. فنظل كما قلت أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، يبقى السيل ماشي، إذا استمر سيل الماء في السير وفي الجريان الزبد اللي فوق المية يتلاشى والفقاقيع تتلاشى وتجد المية بقت رائقة وصافية تماما، بشرط تدفق السيل، بشرط السيلان الماء ما توقفش، لو وقفت تبقى بركة. فكذلك نحن إن وقفنا واكتفينا بما كان، يبقى الزبد اللي هو الكفار وأئمة الكفر وأصواتهم عالية والمليارات تدفع لهم من الشرق والغرب لكي ترتفع أصواتهم وتبلغ أصواتهم الآفاق، ولكي تسكن أصواتهم قلوب المنافقين والفساق، عندئذ هتتحول إلى بركة. إنما أهل الحق يعلمون أن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع فلا يخالفونها أبدا، يبذلون فيها أموالهم ودماءهم وهي هدفهم الأكبر، وكل شيء يكون بالتبع، لأنها شريعة الملك، ملك الناس، ما فيش ملك غيره، والكل عبيد. فإن صاح الكفرة والمشركون وأئمة الكفر إن صاحوا بالاعتراض فخفنا منهم وانكمشنا وانهزمنا هزيمة نفسية للأسف الشديد، يبقى تحتيب أبركة. أما إن ثبتنا وصابرنا واستعنا بالله عز وجل وتوكلنا على الله واستمر سيل المؤمنين عندئذ سترجع الشريعة خفاقة عالية ينعم بها كل البشر وتأتي بها ذكر الجنات بدلا من ذكر الجحيم. هي المسألة إيه؟ فادعوا الله مخلصين له الدين. مش عاجبهم الشريعة، ما لك وماله، ولو كره الكافرون ذلك، لو كرهوا ذلك لا لا أنت استمر واثبت. كان النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن الزبير في الصحيح يقول عقب الصلاة لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. عقب كل صلاة طبعا ذكر قليل من الناس من يعرفه ومن يعمل به، وستندم أشد الندم لأنك فرطت في تعلم دينك وفي الإقبال على دراسة هذا الدين، مع أنك تنفق آلاف الساعات، آلاف الساعات في أي شيء تنفقها في التفرج على الأفلام وفي الاستماع لأمة الكفر وهم يسخرون من القرآن ومن الشريعة، وتأتي لحظة تقول آه ده باين معهم حق في الحتة دي، تكفر وأنت لا تشعر. طب ما تستغل الوقت يا أخي قبل فوات الأوان. يعني ولكن عذاب الله شديد، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فادعوا الله مخلصين له الدين، أخلصوا قصدكم لله. من الناس من يستهويه الشيطان فيقف في المجلس البرلمان على سبيل المثال فيخطب خطبة عصماء أو يكون ساخنا وقلبه ليس لله وإنما لكي يرى عشان ينتقف فيما بعد. أعوذ بالله من الخذلان الرهيب ده. إنما إيه؟ مخلصين له الدين. اجعل قصدك الله، ما أحياك الله عز وجل. عندما تكلم امرأتك بكلمة اجعل قصدك الله، عندما تكلم ولدك بكلمة اجعل قصدك الله، عندما تخرج صدقة اجعل قصدك الله، عندما تعامل جارك بالحسنى اجعل قصدك في ذلك لله. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره المشركون. ثم تأتي الآيات لتبين لنا شيئا من عظمة الله عز وجل، رفيع الدرجات ذو العرش، رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. شفت بقى، شفت يريكم آياته نتج عنها إيه؟ صفات الكمال كلها لله، رفيع الدرجات ذو العرش، ونتج عنها إيه كمان؟ يبقى دي الإلهيات. نتج عنها إيه كمان؟ الرسالات والأنبياء، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. الروح الذي تحيا به القلوب، الروح الوحي يسمى روح لأن لا حياة القلوب بغيره ولا حياة طيبة بغيره أبدا، فالوحي هو الروح باعتبار أنه يحيي القلوب. يلقي الروح من أمره، هو بقى ينزل لكم من السماء رزقا، لكن الوحي بقى يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. ليه؟ لينذر يوم التلاق، يوم يلتقي الظالم بالمظلوم والسارق والمسروق، يوم يلتقي الإمام الكفري بأتباعه من الكفرة، يوم يلتقي الخالق بالمخلوق، يوم يلتقي الأولون بالآخرين، يوم يلتقي آدم بآخر ولده، يوم يلتقي أهل السماوات بأهل الأرضين، يوم التلاق. لينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون ظاهرون لا يحجبهم شيء، حيث ترى لا ترى في الأرض عوجا ولا أمتا، كل شيء ظاهر، لا شيء يكنهم ولا شيء يسترهم ولا شيء يظلهم، كلهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. ثم لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. سنشرح هذه الآيات في الجمعة المقبلة بإذن الله عز وجل، لكن ننظر إلى ترابط الآيات بعضها مع بعض. إن نسيت ما قلته اليوم ستجد غب ذلك أنك لست أن تواصل الفهم والاستنباط، بد أن تحفظ، لأن هذه الآيات كتاب عجب، قرآن عجب والله العظيم. أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. بس الناس غافلون، وكله ماسك المصحف عمال يختمه ويطلع في النهاية صفر، مرابي ومش عارف إن الربا وقع في غلط ولا أي حاجة. زير نساء ولا تأتي آيات جهنم والبتاع، ولا كأنه لم يسمع شيئا، وتعامل مع البنوك وإيه مبسوط قوي ومية مية، والبنوك والشيخ السيد مش عارف مين اللي مات ده قال لك ربا بنوك حلال مفيش حاجة. ما العلماء دول قالوا إيه؟ لا ده ميت سمكري، أعوذ بالله أعوذ بالله. يبقى المسائل خطر أيها الإخوة، افتحوا كتاب الله ولا تخروا على الآيات صما وعميانا، بل ابذل الجهد واستعن بالله ولا تعجز لكي تفهم القرآن. أديك شفته مش عارف أخرج من الآيات لما فيها من التوحيد ولما فيها من الأجوبة النافعة على الأسئلة الصعبة على أكثر الناس، مع أنها يسيرة جدا والإجابة يسيرة على النحو الذي قدمته اليوم. والفضل لله وحده والمنة. عباد الله، عندما نعرض كتابا مثل كتاب لله ثم للتاريخ، هذا كتاب صنفه رجل خبير، يعني وقعنا على خبير، وقتلته الشيعة فمات لقي ربه شهيدا في سبيل الله، تاب فصنك كتابا سهلا فننشره تحصين للناس من الشيعة. هب أن أحدا من المرشحين المحتملين هؤلاء، يعني مع الاختلاف ومع البلاء المنتظر في الأفق الذي يلوح في الأفق، أن يخرج إسلاميون ليقتسموا الأصوات فيعتلي هذا المنصب، الفرصة التاريخية ضاعت، لا نستحق إلا العذاب في الدنيا والآخرة. المفروض المسلم اللي حريص على إرضاء الله لا ينافس في هذا من كان أقل منه أو كان مثل، بل يتنازل لكي يدع الفرصة للقوي الأمين. إنما واحد يحصل البلاء واقتسموا الأصوات فصعد على هذا المنصب من يحب الشيعة ويعتبرهم مذهبا خامسا، وإذا لن نفلح إذا أبدا، والبلاء سيكتمل. أرأيتم البلاء اللي حاصل كيف امتدت إيران ومشيعة الجعفرات إثنى عشرية، فأخذت العراق بالاتفاق مع أمريكا إياكم أن تقعوا، نبقى زي البل والبلهاء والعبط اللي بيتصار في نزاع، ده في اتفاق كامل بين إيران وأمريكا، لكن الله يسلط بعضهم على بعض، دي مسائل إن ذلك على الله يسير. ومن العراق على سوريا، وبعدين حزب اللات هذا تحصل نصر الملعون المجرم، بلاش الملعون لعله أن يسلم، المجرم الذي يقتل في المسلمين وفي أطفال المسلمين ويسلط الشبيحة من جنوده لماذا؟ على نساء الأهل السنة. وهكذا يبقى المسألة باشعة جدا جدا. الشيعة دخل العراق، وإيران دخل كمان على سوريا، وجنوب لبنان خلاص أخذتها، باقي سوريا. ثم اليهود، اليهود لهم دور إيه؟ دور لامع جدا في أحداث سوريا، لأن اليهود لا يريد بقى دولة إسلامية في مصر في الأفق، الحرب شغالة علينا هنا حتى لا تقوم دولة إسلامية، وفي سوريا لا كمان دولة إسلامية في سوريا، لا لا لا، يبقى انتهت إسرائيل. وهم يعلمون ذلك، لكن الأمر مش لهم ولا لأمهم، الأمر لله وحده من قبل ومن بعد، أن يؤدي ما علينا، واللي حيكون هو الذي قدره الملك. ولو علم الله فينا خيرا لأسمعنا ولا عملنا بما سمعنا ولا وفقنا، ولزالت إسرائيل بجهاد في سبيل الله ولحرر الأقصى، إنما الناس في غفلة. فكتاب مثل هذا عشان ما يحصلش في يوم من الأيام الشيعة كمان تدخل هنا، ليه؟ يقولك ده مذهب خامس، والتقريب من أهل التقريب، تقريب بين الإيمان والكفر يا عباد الله. فالشيعة دول أكفر خلق الله. من يقول اقرأ هذا الكتاب؟ اقرأ هذا الكتاب، كتاب سهل جدا، طبعا منه 10,000 نسخة إلى الآن، مش عارف تاخد 4,000 فقط. ما هذه الغفلة يا عباد الله؟ كتاب ب3 جنيه، بثمن مكالمة تليفونية، بل خذ منه المئات بل الآلاف ووزع في ربوع البلاد. والله لقد رأيت رجلا من الله عليه واشترى أكثر من 1,000 نسخة وطالب أن نوزعها في المساجد على الناس. هو ده المطلوب، هو ده الصح، إنك بتعمل تحصين للبلاد والعباد من هذا الخطر الزاحف، لأن معهم فلوس. هاتفنا الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله، ومن أكبر العلماء الصادقين المخلصين ولا نزكيه على الله، هتفن منذ فترة قبل تكوين الأحزاب والانتخابات، وقال إياكم والشيعة، إنهم يدفعون الأموال ببذخ كما فعلوا مع حماس، وحماس في وضع مضطر شديد الضرورة، فكيف فعلوا؟ ما يدفعون الأموال ويغدقون في دفع الأموال ثم يطلبون، وليس لهم طلب إلا تشييع الناس ودخول الناس في الشيعة، لأن إيه؟ إلا أن تتقنوا تقاة، دول حريفة، حريف التقية والعياذ بالله، وإعلان ما لا يبطنون. المسألة خطر جدا جدا. هذا الكتاب نحصن به الناس من هذا الخطر المتوقع. طب مش موجود في بلادنا؟ طب ما في سوريا خلاص كل ده شغال منين؟ من الاثنى عشرين، واليهود معهم يعينونهم. وهنا كأنها خيانة عندما تسمح للبارجات والمدمرات الإيرانية بالمرور لتسليم الأسلحة. هو الجيش السوري ناقص أسلحة؟ هو الكلب بشار ناقص أسلحة؟ هو هنا العلويون والنصيريون دول ناقصين، والمجوس ناقصين أسلحة؟ الأسلحة كثيرة، لكن لأنهم مطالبون بإبادة شعب، والمسلمون في غيبة، في غيبوبة، والحساب ثقيل بين يدي الله عز وجل. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. فانتبهوا يا عباد الله، هذا الكتاب خذوا منهم لكي نطبع منه مئات الآلاف، مش 10,000. خذوا منه ووزعوه، كل إنسان يقرأ. وهناك كتاب رجل نحسه من الصحيح قام بطبعه، كتيب صغير يوزعه مجان، قرأت بعض ما فيه، كتاب ضروري جدا وعظيم جدا، كتيب تقرأه في ليلتين مثلا، تحصين عالي جدا من هذا الحزب الكافر المجرم من الاثنى عشرية الجعفرية الإمامية. هؤلاء تقرأه سينهدم عندك المذهب بسهولة. يبقى لابد أن نحصن البلاد والعباد من هذا الخطر الداهم. ثم يا عباد الله، يعني في الأسبوع الماضي كانت الحصيلة تقريبا 51,000 جنيه سورية، كويس جدا، جهاد بالمال الحمد لله. لكن هل هذا يكون على حساب الفقراء؟ وهذه الأسر بتتناول اللقمة 1,300 أسرة، وهؤلاء المعتقلين وهم بالأعداد ويأتونني يكادون أن يعني يرفعوا أصواتهم علي، ماذا أفعل؟ الفترة الماضية أرسلت 480,000 جنيه إلى المحافظات، أسوان، قنا، الأقصر، سوهاج، أسيوط، ولسه بقى الباقي من يلتا، بني سويف خلاص انتهينا منها، لسه الباقي، ولسه أعداد كثيرة جدا. وبنعطي ماذا نعطي؟ 2000 جنيهات، وكمان نلاقي الحصيلة 10,000 اللي جايين المعتقلين 10,000، ماذا تفعل 10,000؟ 5؟ يا عباد الله، احنا بنطلب رضا الله وبنخطب مودة الله عز وجل بالإنفاق في سبيل الله، وهو الرزاق. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. عباد الله، توجهوا إلى ربكم بقلوب حاضرة متيقنة، ادعوا الله وأنتم موقنين بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب لدعاء من قلب غافل لاهن. فكونوا على استحضار للقلوب بضراعة، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. فإن فعلتم ذلك صرتم من المؤمنين، لم تفعلوا ذلك يعني الضراعة والخفية يبقى هتكونوا من المعتدين، يبقى الدعاء ده اعتداء والعياذ بالله، إنه لا يحب المعتدين. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا خير الغافرين، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والنجاة من كل إثم، والفوز بالجنة، والسلامة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم ألف بين قلوب الموحدين أجمعين، اللهم ألف بين قلوب الموحدين بقدرتك يا رب القوى والقدر. اللهم اجعل الدولة للموحدين، واجعل الدائرة على المشركين والمنافقين. اللهم اجعل الدولة للموحدين، واجعل الدائرة على المجرمين وعلى جنود الطواغيت في كل الأرض يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بطشك الشديد بهذا الكافر المجرم في سوريا، اللهم سلط طائفته بعضها على بعض، اللهم دمرهم كل مدمر، ومزقهم كل ممزق، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم اجعلهم عبرة لمن يعتبر، إنك على ما تشاء قادر. اللهم رحماك بإخواننا من أهل الشام، إنهم جوعى فأطعمهم، عطشى فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر، رحماك بنسائهم، رحماك بأطفالهم، رحماك بأطفالهم، رحماك بشيوخهم، رحماك بعجائزهم، يا أرحم الراحمين، أمدهم بمددك العظيم، أمدهم بالسلاح وبالذخيرة، سدد رميهم وصوب قذائفهم، اقذف الرعب في قلوب أعدائهم، افتح لنا الأبواب لعونهم، افتح لنا الأبواب لعونهم، عليك بكل طواغيت الأرض، واغصم بهم طواغيت بلاد المسلمين، واغصم بهم طاغوت سوريا، هذا النصيري المجرم اللعين، اللهم عليك به يا رب فإنه لا يعجزك، رحماك يا رب، فإن الأسباب تقول إن أمر سوريا سيستمر سنوات، فأنى لشعل عبادك من أهل السنة أن يتحملوا كل هذا، أستجب لنا يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، آمنا بأن الأمر أمرك، وبأن القوة قوتك، وبأن العزة عزتك، وبأن الملك ملكك، وبأن الملكوت ملكوتك، وبأن الأمر كله لك، آمنا بأن الأرض كلها لك، اللهم استجب لنا، دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، أنقذ إخواننا في سوريا، أخلفنا فيهم بخير ما تخلف فيه عبادك الصالحين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا صلاتكم يغفر الله لنا ولكم. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ومن أحسن من الله حكما لقوم